بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله في حقوق ولاة الأمور وفيما يجب من السمع والطاعة لهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور وتأدية الحقوق إليهم وأداء الصلوات خلفهم والانتفاع بكل ما فعلوه من المباني والمساجد والقناطر والجسور، فإن هذا مما أجمع العلماء على الانتفاع به وأن هذا لا يخالف الورع، وإن كان الحاكم قد تصدر منه مخالفات إلا أن هذا لا يضر الناس إذا ما وافقوه على المخالفة. قال: وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا. لاحظوا دقة المصنف في عبارته، وأن هذا الذي يذكره مما أجمع عليه العلماء، وهم العلماء بالشرع والفقه، وهؤلاء الذين لهم فقه ونظر وفهم للأدلة، والنساك والعباد أيضا، ليس هذا طريق العلماء بحيث يقال أن النساك والعباد أنهم يتورعون عن ذلك، بل هذا طريق العلماء والفقهاء والنساك والعباد والزهاد أيضا. لاحظوا الزهد مرتبة عالية في الدين وهي فوق الورع، فإن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، كما عرف هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالزهد مرتبة عالية، ومع هذا فإن العلماء والفقهاء والعباد والنساك والزهاد هؤلاء طبقات خيار الأمة من أهل العلم والفقه والعبادة والزهد والورع، كلهم مجمعون على هذه الأمور، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات، ثم عطف عليها بقية الحقوق، أنها جائزة وتؤدى خلفهم. لنا وقفة عند حكم الصلاة خلف المخالف من مبتدع وعاصي. أولا، هذه المسألة متعلقة بمسألة اعتقادية، وهو حكم أداء الصلاة خلف إمام لديه قصور في دينه، والقصور كما تعلمون إما أن يكون من الشرك الأكبر والكفر، وإما أن يكون ببدعة أو بمعصية. أما الشرك الأكبر، فمن وقع في شيء منه فإنه لا يعتد بإمامته ولا يقتدى به، والصلاة خلفه باطلة. ولهذا ترك السلف، ترك أئمة السلف الصلاة خلف الجهمية وبعض من يكفرون ببدعهم من أئمة الضلال الذين بلغ ضلالهم حد الكفر. وهذه مسألة مقطوع بها لا نزاع فيها بين أهل العلم، أن من تلبس بشيء من الشرك والكفر أنه لا يعتد بإمامته، ولهذا كانوا يرون ترك الصلاة خلف هؤلاء الذين وقعوا في شيء من المكفرات أو في شيء من الشرك. وأما ما دون ذلك من المخالفات كأن يكون الإمام مبتدع بدعة لا تخرجه من الدين، أو عاصي إما بكبيرة أو بصغيرة، فإنه بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنه يقتدى بهؤلاء الأئمة ولا تبطن الصلاة خلف هؤلاء. وذكروا قاعدة في هذا، أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. ومعلوم أن المبتدع والعاصي إذا صلى فإن مخالفته لا تبطل عبادته إلا أن تكون متعلقة بالإخلال بشرط من شروط صحة العبادة، مثل من لا يرى غسل القدمين أو يخل بشيء من شروط الصلاة، هذا ولو لم يكن مبتدعا أو عاصيا إذا أخل بشرط من شروط الصحة بطل العمل. أما إذا أدى الصلاة على وجهها الصحيح متما لشروطها ومؤديا لشروطها ولأركانها وواجباتها فإن صلاته صحيحة، ومخالفته يعاقب عليها من جهة أخرى. ولهذا كل من صلى من هؤلاء الأئمة فإن الصلاة خلفه صحيحة ويقتدى به. ولهذا تلاحظون في كتب السلف أنه أحيانا يأتي في بعض النصوص وفي بعض أقوالهم ونرى الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، وهذا مشهور في كتبهم كما ذكر المصنف هنا. وأحيانا نجد في كتبهم أنهم يتركون الصلاة خلف الجهمية وخلف القدرية الذين ينكرون العلم، وهذا لا يتعارض مع قولهم هذا، فإن أولئك ممن وقع في البدع المكفرة لا يرون الاقتداء به. وأما من لم تصل مخالفته إلى حد الكفر فإنه يقتدى به، بل جاء في بعض أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة خلف الفاجر فهو مبتدع، من ترك الصلاة معتقدا بطلان الصلاة خلف الإمام الفاجر أو العاصي فإنه مبتدع، لأن هذا خلاف السنة. وفي عهد عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد لما حصره أهل الشر والفتنة، وهم أولئك الذين جاءوا من الأمصار وكانوا من أهل الشر والفتنة، فيهم من الخوارج والسبائية، فعينوا إماما يصلي بالناس، وكان عثمان قد حصر، والصحابة رضي الله عنهم قد أمرهم عثمان بأن يمسكوا وأن لا يقاتلوا، فجاءه أناس يسألونه قالوا إنك إمام جماعة ويصلي بنا إمام فتنة فهل نصلي خلفهم؟ فقال عثمان رضي الله عنه صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وهذه الجملة من عثمان رضي الله عنه هي قاعدة لأهل السنة في هذا الباب، كما أن إجابة الإمام مالك لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه المقالات وهذه الإجابات أصبحت قواعد عند أهل السنة. وكذلك إجابة الحسن البصري لما سئل عن العصاة أو عن من وقعوا في القتال، وتعجل واصل بن عطاء وقال هو في منزلة بين المنزلتين، ثم أجاب الحسن البصري قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذه الإجابات تلاحظون صدرت من أئمة وأصبحت بمثابة الأصول والقواعد عند أهل السنة والجماعة. فهذا هذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوها لأنها مسألة مهمة وتمس الحاجة إليها ويكثر السؤال عنها. أن فرقان هذه المسألة في صحة الصلاة والاقتداء بالإمام يرجع إلى هذا الأصل، فإن كان كافرا أو مشركا لا يقتدى به قولا واحدا، وإن كانت مخالفته دون ذلك فإنه يقتدى به والصلاة خلفه صحيحة بإجماع أهل العلم، إلا أن تكون هناك حاجة أو يكون هناك مصلحة في ترك الصلاة خلفه كما سيأتي، فهذا نعم يلجأ إليه، ولكن ليس الاعتقاد أن الصلاة خلفه باطلة. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب. أما إذا كان هناك مصلحة لترك الصلاة خلف الإمام إمام الجور، مثل أن يكون إمام يقتدى به فيترك الصلاة خلف أئمة الجور من باب الإنكار عليه، وعندما نقول أئمة الجور ليس هذا للإمام الأعظم وإنما هو للأئمة الذين دون ذلك، أما الأئمة والإمام الأعظم فما كانوا يرون ترك الصلاة خلفهم لأن هذا يؤدي إلى فتنة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج ويصلون خلف بعض الأئمة الذين كان لديهم قصور في بعض الجوانب، ومع هذا ما ترك الصلاة خلفهم. أما من دونهم من الأئمة الذين يصلون يأمون الناس، فإذا كان هناك إمام يقتدى به وترك الصلاة خلف هذا الإمام المبتدع أو الفاسق من باب إظهار المخالفة ومن باب إظهار الإنكار عليه وأنه مخالف، فإن هذا مشروع، فإن هذا مشروع وفعله بعض السلف، ولكن هذا بشروط، وهو أن لا يؤدي ترك الصلاة خلف هذا الإمام إلى تعطيل صلاة الجماعة، فإذا عطلت صلاة الجماعة فإنه لا يجوز أن ينكر على الإمام بترك الصلاة خلفه طلبا للإنكار عليه ويؤدي هذا إلى التفريط في أداء الجماعة. ومن هنا فرق أهل العلم قديما كما تلاحظون في نصوصهم ومنها ما ذكره الإمام هنا في هذا الكتاب بين صلاة الجمعة والعيدين والصلاة بمنى وعرفة وبين الصلوات الخمس، وإلا في الأصل أن الصلوات حكمها واحد، ما الفرق بين أن يقتدى بإمام في صلاة الجمعة والعيدين أو في الصلوات الخمس؟ ليس هناك فرق. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة وقال إن الجمعة صلاة الجمعة والعيدين في عهد السلف كان إمامها واحد، فإذا تركت الصلاة خلفه أدى إلى تعطيل الجمعة والعيدين، وأما الصلوات الخمس فأئمتها كثير، فإذا ترك الصلاة خلف إمام لينكر عليه وصلى خلف غيره فإن هذا مشروع. والآن بعد أن تعدد الأئمة للجمع والعيدين كتعددهم في الصلوات الخمس أصبح حكم الجمع والعيدين حكم الصلوات الخمس، ليس هناك فرق تخص به الجمع والعيدين عن الصلوات الخمس، لأن باب اقتداء الإمام واحد، ولكن هذا هو السبب. ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا مقاصد السلف في كلامهم وأن يقفوا على كلام المحققين، وأن لا يكون طالب العلم مقلدا لقول أو أن يأخذ بقول دون أن يدرك المقصود منه وفقه السلف فيما يعني قرروا في هذا الباب. ولهذا كانوا ينصون أن صلاة الجمعة والعيدين أنها تؤدى خلف الأئمة، لاحظوا كما ذكر هنا قال أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات، لماذا لم يذكر الصلوات الخمس؟ لأن الصلوات الخمس أئمتها كثير، فلو ترك الصلاة خلف إمام جور طلبا لفضيلة أو من باب الإنكار على الإمام فإن هذا مشروع. فإذا كان إمام الصلوات الخمس واحد كالجمع والعيدين أخذت الصلوات الخمس حكم الجمع والعيدين. وإذا كانت الجمع والعيدين أئمتها كثير أخذت حكم الصلوات الخمس، فينبغي التنبه لهذه المسألة. من المقاصد التي تترك الصلاة فيها خلف إمام الجور وهم الأئمة الذين يؤدون الصلاة ليس الإمام الأعظم، منها الإنكار عليه لإمام يقتدى به يترك الصلاة خلف هذا الإمام ليعلم الناس أنه مخالف، ومن ذلك طلب الفضيلة، مثل أن يصلي بالناس إمام جور وهناك مسجد آخر فيه إمام عدل وسنة، فصلى خلف ذاك طلبا للفضيلة ولفضيلة الصلاة، فإن هذا مشروع، ولكن هذا بشرط أن لا يترتب على هذا فتنة. فينبغي معرفة هذه المسائل. ولهذا الصلوات أداء الصلاة خلف الإمام لها ست صور ذكرتها في موقف كتاب موقف أهل السنة، وهو يفرق بين الإمام إن كان كافرا أو مسلما، وبين الداعية إلى البدع الذي ينكر عليه، وبين المتستر، وبين أن يكون الإمام واحد أو أن الأئمة متعددون، إلى غير ذلك من المقاصد. وبهذا يتبين أن هذه المسألة فيها تفصيل، ولكن مدار هذه المسألة يرجع إلى التفريق بين الكافر الذي لا يقتدى به، وأن من أدى الصلاة خلفه فإنه لا يعتد بها، ولهذا كانوا يرون إعادة الصلوات خلف من اعتقدوا كفره أو تلبس بشيء من الكفر، وما كانوا يرون إعادة الصلاة خلف إمام مبتدع لا يكفر ببدعته أو إمام عاصي. وهذا من رحمة الله، لأن الصلاة لو أديت خلف العاصي وبطلت صلاة الناس ما صحت صلاة المسلمين خلف إمام، لأن الأئمة الذين يأمون الناس لن يسلموا من أخطاء وذنوب، وهذا من طبيعة البشر. وإن كان خيار الناس هم الأئمة وحفظة كتاب الله، ولكن مع هذا لا يقال بأن إمام معصوم ليس له ذنوب. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة. بعض الناس يرى أن الصلاة خلف مثلا المسبل أو الحليق أو من يشرب الدخان يرى أنها باطلة، وهذا غير صحيح وفهم خاطئ. نعم الصلاة خلف العدل الذي استقام على الدين وعلى السنة أفضل، ولكن فرق بين الحكم ببطلان الصلاة وبين طلب الفضيلة. ولهذا هذه المسألة إذا حققت فإن طالب العلم يكون على بصيرة بدينه ويعلم حكم هذه المسألة. من هذه المسائل التي نص عليها العلماء أنه تؤدى هذه الصلوات خلف الأئمة ويعتد بها دون أن يعيدوها ما دام أن الإمام مسلم ولو صدرت منه بعض الذنوب والخطايا. قال أن الصلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج، الغزو مع الإمام، وهذا مما يدل على أن الغزو لا يكون إلا مع إمام، وهذا خلاف ما يظنه بعض الآن الشباب المتعجلين، يظنون أن الجهاد أنه فوضى، كل من أراد الجهاد خرج يقاتل ويقول هذا الجهاد. الجهاد لا يكون إلا تحت راية وتحت راية إمام، وأن يراد بهذا الجهاد إعلاء كلمة الله وأن يكون في سبيل الله. وهذه من الشروط العامة، والشروط الخاصة أن يؤذن لهذا الذي يخرج الجهاد من الإمام في الخروج. ولهذا كان الصحابة يأتون بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم. لماذا لم يتسلل هؤلاء مع الجيش ويخرجوا، ولا ربما ما عرف بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر، إذا كان هذا الذي يريد الجهاد له والدان يجب عليه أن يستأذنهما، ولو أذن له إذا كان في حاجة له، فإن بقاءه مع والديه وجهاده في برهما أعظم من الخروج في القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي أراد الجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. الأمور لا تأخذ بالعاطفة وإنما اتباع للسنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصرف هذا الشاب عن عمل فاضل إلى مفضول، بل هو أنصح الخلق للأمة فأرشده إلى ما هو أفضل له، وهو الجهاد في بره لوالديه، لأن الجهاد شعبة من شعب الإيمان تقابلها شعب أخرى، وقد يتقدمها تتقدم هذه الشعبة بعض الشعب الأخرى مثل بر الوالدين. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل عمل جاء في بعض الإجابات بر الوالدين، فبر الوالدين متعين على كل رجل، بينما الجهاد لاحظ أنه قد يكون فرض الكفايات وقد يقوم به الكثير من المسلمين، أما بر الوالدين والداك ليس لهما إلا أنت وإخوتك، وقد يكون الرجل ليس له إلا ولد ثم يقول هذا أنا أخرج في سبيل الله وينسى بره لوالديه مع شدة حاجتهما إليه. والغزوة والحجة والهدي مع كل أمير بر أو فاجر، أيضا الحج وكذلك سائر أعمال الحج فإنها تكون مع الأمير، يكون الحج مع الأمير، هذا دليل على أن هذا الدين منظم، ليست الأمور فوضى. يقول الإنسان أنا أرى أن الحج أو يوم عرفة في يوم كذا أخرج يوم كذا، الأمير هو الذي يعلن للناس يوم الحج ويحدد هذا الأمر، وكذلك من أذن له في الخروج إلى الحج وإلا فلا يجوز له أن يخرج من غير إذن من ولي الأمر، مع كل أمير بر أو فاجر. وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن قصور أو تقصير الإمام في دينه لا يمنع من حقوقه، هذه قاعدة، تقصير الإمام الأعظم فيما أوجب الله عليه لا يمنع من حقوقه من السمع والطاعة، طبعا هذا في المعروف، فإذا أمر بمعصية ولو كان من أبر عباد الله، لو كان أحد الخلفاء الراشدين وحاشاهم أن يأمروا بمعصية، لكن المسائل الفرضية لو أنه كان من أفضل عباد الله وأمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، ولو كان من أفجر الناس ما دام أنه مسلم وقائم على المسلمين فإنه يطاع في كل ما يناط بالإمام من الأمور الشرعية وإن كان عاصيا، وإلا تعطلت المصالح، هذه مصلحة المسلمين، يجاهد معه ويحج معه وتؤدى سائر الحقوق معه ويعطى الزكاة ويعطى الخراج إلى غير ذلك من الحقوق، وتبرأ الذمة بذلك. قال وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، إعطاءهم الخراج، الخراج هو ما يضرب من المال على الأراضي التي لها نتاج، وهذا يؤخذ من المسلم ومن الكافر، هناك أراضي ملك للدولة أو أنها من الأراضي التي لا يمتلكها الأشخاص، ينتفع منها بعض الناس في زراعة وغيرها، يعطون الخراج لولي الأمر، وإذا حدد شيئا من النسب فإنه يعطى ذلك ولي الأمر. والصدقات، الصدقات المقصود بها الزكاة التي أوجبها الله عز وجل، إذا طلبها ولي الأمر فإنه يعطى الزكاة وتبرأ الذمة بذلك. وكذلك الصدقات النافلة مثل ما يدعو إليها الآن ولاة الأمور، كما في هذه البلاد يعني عندما يدعو ولاة الأمور إلى الإنفاق ومساعدة المسلمين، وهي عادة حسنة ومنقبة لولاة الأمور في هذه البلاد، إذا ما أصاب بعض المسلمين في بعض البلدان شيء من الحاجة ندب ولي الأمر إلى التصدق وإلى إعانة إخوانهم، فإنه تعطى لهم هذه الصدقات وتكون الدولة متولية لإيصالها، وهذا خير ممن يعطي من قد لا يوصلها أو يوصلها إلى أناس قد يستغلونها استغلالا سيئا. فتعطى لولاة الأمور. والأعشار، والأعشار هو ما يضرب على التجار، فإن الخراج على الأراضي والعشور على التجارة. وكان هدي عمر رضي الله عنه أنه ضرب العشور على الناس، وسأل وأرسل له أبو موسى الأشعري أن الروم كانوا يأخذون من المسلمين العشر عندما كانوا تحت ولايتهم، فأمر عمر أن يؤخذ منهم العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. فاتخذ الحكام هذه سنة في التجار أن تؤخذ عليهم هذه العشور في مقابل ما تقوم به الدولة من حمايتهم وأداء حقوقهم، فهذه تعطى لولي الأمر. وهذا مما يدل على ما سبقنا كت أن بعض ما يضرب الآن من ولاة الأمور على بعض التجار من بعض النسب أو المركبات أو السيارات أو التجار، فإن هذه ليست من المكوس المحرمة، وإنما هي من العشور التي تؤخذ من التجار ومن بعض من تقدم لهم الدولة خدمات فيؤخذ منهم في مقابل ذلك، فهذه جائزة تعطى ولي الأمر. قال: والصلاة في المساجد العظام التي بنوها. بعض المتنطع قديما كانوا لا يرون الصلاة في المساجد التي بناها ولاة الأمور، ويقولون أن هذه قد تبنى من مال محرم، فذكر أن الذي عليه الأئمة من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك أنهم يرون الصلاة في هذه المساجد. قال: والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، يعني التي شيدوها وهي مساجد كبيرة أو صغيرة يصلى فيها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، أيضا المشي على الجسور. بعض الناس أيضا يتورع يقول: أنا لا أسير على هذه الجسور، هذه من أموال محرمة، هذا تنطع. فكل ما وضعه ولي الأمر من المرافق والجسور والطرق فإن الإنسان يسير على هذا ولا يضره، وما زال العلماء أهل العلم والورع يعني يعتقدون ذلك، وأن كل ما فعله ولاة الأمور أنه جائز. بل لو كنت في بلد كافر وهذا الحاكم الكافر بنى جسرا أو رصف طريقا، تقول: لا، ما أسير على هذا الجسر لأن الذي شيده كافر، لا يقول به عاقل، لأن هذا وضع لمصالح الناس والمشي عليه ليس بمحرم. قال: والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. أيضا مزاولة التجارة، مخالطة الناس والزراعة ومخالطة الناس في البيع والشراء، هذا جائز. بعض الناس يعتزل يقول: فسد الناس، ويذهب إلى رأس جبل يقول: هذا زمن العزلة، ولربما تسلط عليه الشيطان وقال له: أنت المهدي، كما حصل من كثير من الجهلة اعتزلوا الأمصار قالوا: فسد الناس، تجارة ما نستطيع نتورع عن الحرام، ما نستطيع، المساجد الآن فيها مخالفات، فاعتزلوا مجتمعات المسلمين. الشيطان حريص، هذه مرحلة. المرحلة الثانية جاءهم الشيطان وقال لبعضهم: أنت المهدي، ثم خرجوا بعد ذلك يقاتلون المسلمين، فهذا من الجهل. ولهذا ذكر العلماء من شروط العزلة الصحيحة أن يكون الرجل عالما فقيها. والعزلة كما سبق أن ذكرها العلماء لها ضوابط. هناك عزلة عامة وهو اعتزال الأمصار إلى الجبال، هذا عندما لا يوجد الإمام تكون فتن وقتال وهرج ويقتل الرجل لا يدري فيما قتل، فعند ذلك تعتزل أماكن الفتن. وأما مع وجود ولاة الأمور والمساجد ووجود الصلوات الخمس تؤدى في المساجد ولا يزال الخير بين المسلمين، فإنه لا يجوز اعتزال بلدان المسلمين وأمصارهم إلى الجبال والكهوف. وأما العزلة الخاصة وهو أن يعتزل الإنسان أماكن المعاصي مثل الأسواق، مثل أماكن الغفلة والسهو، مثل بعض مجالس العوام يعتزلها في بيته، يطلب العلم، يدرس، يقرأ، مثل مجالس الفتن وإشاعة القيل والقال: فلان قال وفلان قال، اعتزل هذه المجالس واحرص على وقتك، هذا من الفقه، وهذه عزلة خاصة. فإذا صلى الناس اشهد صلاتهم واحرص على الخير وعلى العبادة. وإذا بدأ الناس يخوضون في الفتن والقيل والقال اعتزل هذه المجالس. هذا هو الفقه. فهذا من الأمور المقررة أنه ينبغي أن لا يعتزل المسلم مجتمعات المسلمين، بل يبقى معهم يخالطهم في سائر أمورهم في عبادتهم. ولا بأس بالاتجار والبيع والشراء لمن أذن له من ولي الأمر. قال جائز على حكم الكتاب والسنة، جائز على حكم الكتاب والسنة ولا يخالف أحكام الكتاب والسنة. قال لا يضر المحتاط لدينه. لاحظ نبه هنا أن هذا ليس من باب الترخص، بل حتى المحتاط الورع الزاهد لا يضره ذلك، والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، يعني لا يضره لو حتى لو وجد مخالفات في المجتمع، إنما يضره فعله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني هم مسؤولون عن ما حملوا وأنت مسؤول عما حملت. قال إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع، هنا ذكر مسألة أخرى، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. هذا من فقه الإمام هنا، أن ذكر أن الرجل في زمن العدل ولو كان في عهد أبي بكر وجاء تاجر وغش في البيع والتجارة فلا ينفعه ولا يشفع له عدل أبي بكر الصديق، لأنه خالف هذه المخالفة. ولو أن رجل التزم أحكام الكتاب والسنة في عهد إمام من الفجار فإنه لا يضره فجور الحاكم ما دام أنه مستقيم على أحكام الشريعة في البيع والشراء. قال والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، كذلك رفع هذه المسائل إلى المحاكم الشرعية، وكذلك رفع الحدود والقصاص طلب القصاص، كل هذا يشرع إلى المحاكم التي وضعها ولاة الأمور. ولو كان الإمام مقصر فإنه لا يضره أن يرفع هذا إلى هذه المحاكم، انتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم عن طريق الأمراء. لا يقول لا أنا أترك حقي ولا أرفع لهؤلاء لأن الأمراء ظلمة. لو كان الأمير ظالم فأنت إنما تأخذ حقك. لهذا سبقا ذكرت لبعض من يسأل يقول نعيش في أوروبا ولنا حقوق هل نرفع للمحاكم؟ نقول قبل أن يرفع للمحاكم الوضعية ينظر في هذه المسألة، إن كان حق أعطاه لك الشارع حق بحكم الشرع ولا سبيل للوصول إليه إلا بأن ترفع إلى تلك المحاكم فلا بأس، لأنك لم تحكم المحاكم الوضعية وإنما حكمت الشرع، فتبين لك أن هذا حق لك فلا بأس أن تأخذه عن طريق تلك المحاكم أو عن طريق أولئك الأمراء الذين فيهم قصور، بل حتى لو كانوا كفار هذا حق لك أوجبه الله لك. تسلط عليك رجل وأخذ مالك وسرق مالك أو اعتدى على أرض أو بيت، تقول لا أرفع هذا إلى تلك المحاكم لأنها في بلاد الكفر؟ ليس هذا تحكيم، ينبغي الفقه، ليس هذا تحكيم للقوانين الوضعية وليس هذا تحكيم للمحاكم الوضعية، وإنما أن تحكم الشرع أولا. فإذا كان هذا حق بحكم الشارع ولا سبيل للوصول إليه إلا بأن ترفع إلى هذه المحاكم وتعطيك حقك فأنت إنما حكمت شرع الله. والعكس كذلك، لو كان هذا الشيء يعطيه القانون ولا يعطيه الشرع فلا يجوز، مثل ما يكون في بعض البلدان أن المرأة إذا طلقها زوجها في بعض الأنظمة أظن في فرنسا يقولون تعطى بيت زوجها بحكم القانون، فلو جاء مسلم وطلق امرأة ثم أخذ هذا البيت بحكم القانون نقول هذا حرام، لأنه في شرعنا لا يجوز للرجل يعني للمرأة يعني إذا طلقها زوجها أن تأخذ يعني البيت، هذا محرم بحكم الشرع ولو أعطاها القانون. فالعبرة ليس بما يعطيه القانون وإنما بما يعطيه الشرع، وإنما نحكم الشرع، وإذا كانت ليس هناك وسيلة إلا هذه المحاكم فلا بأس، مثل ما حصل هنا في ظلم الظالم لا يمنع من التحاكم إليه بالشرع، وكذلك كفر الكافر لا يمنع من الاستعانة به على إرجاع الحقوق. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاستعانة بالكفار لما حصل أن استشكل بعض الناس الاستعانة بالكفار، قال لو أن رجل مسلم جاءه رجل مسلم آخر كان ظالما معتديا فحمل عليه السلاح وأراد أن يقتله ومر به رجل كافر، قال هل يجوز له أن يقول لهذا الكافر يعني أنقذني من هذا الرجل، ولو أن هذا الرجل الكافر أنقذه من ذلك المسلم الذي تسلط عليه هل هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، يستبقي نفسه واستعان بالكافر في ماذا؟ في حفظ دمه من هذا المتسلط، هذا جائز. ولهذا الاستعانة بالكفار حتى في قتال المسلمين البغاة إذا كان تحت قيادة مسلمة ويؤمن شرهم ومكرهم فإنه لا بأس بالاستعانة بهم، كما أفتى بهذا العلماء وهو قول لكثير من العلماء قديما. نعم. والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة، السمع والطاعة لمن ولاه ولاة الأمور وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان رجل يعني من غير جنس العرب فإن كل من ولي من ولي الأمر من أمير أو حاكم أو رئيس فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، لأن هذا السمع والطاعة هنا ليس لهذا الأمير خاصة وإنما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا في معصية، إلا إذا أمر الإمام بمعصية، لو كان من أصرح الناس كان من أعبد الناس وأمر مرة بمعصية فلا يجوز أن تطيعه في هذه المعصية، وإنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف، ودخل في المعروف أن يأمر بمشروع من واجب أو مستحب، ودخل في المعروف أن يمنع من مباح، لأن ترك المباح ليس بمحرم، فلو منع بعض الناس من التجارة أو منع من استيراد نوع معين من أنواع البضائع فيطاع في ذلك، لا يقول إنسان هذا مباح، هو نعم مباح لكن لما تعلق به أمر الحاكم فإنه يسمع له ويطاع ما لم يكن في معصية، وهذا ليس بمعصية إلا أن يأمر بمحرم، إذا أمر بمحرم فهذا لا يطاع في المحرم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ثم بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، هذا أصل عظيم، وهو النصح للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة يعني الدين كله نصيحة، أن تنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته، وأن تؤدي الحقوق، تعمل بكتاب الله، وهذا من النصح لكتاب الله، تعبد الله، تتجنب الشرك، هذا من النصح في عبادة الله، تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع وتطيع لولاة الأمور، وهذا من النصح لهم، وتخالط المسلمين مخالطة على وجه الإحسان إليهم مع حسن الخلق، سلامة الصدر لهم، هذا من النصح لعامة المسلمين، وهو أن يعامل المسلم إخوانه المسلمين معاملة حسنة بما يحب أن يعامل به، محبة الخير لسائر المسلمين، أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، هذا هو ميزان الأخوة الحقيقية، أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، فكما تكره أن تعامل بشيء لا تعامل به المسلمين، وكل ما تحبه لنفسك فأحبه لغيرك من المسلمين. وهذه منزلة عظيمة، ويرتفع الرجل عند الله في الإيمان ودرجته في الجنة بهذا الأصل. ولهذا قيل في أبي بكر أنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. فسئل بعض العلماء قال هو بالنصح للمسلمين ومحبة الخير لهم، هذا الذي كان عليه الصديق رضي الله عنه، كان رحيما شفوقا محب للخير للمسلمين، ينفق عليهم ويعفو عنهم ويصفح، فرفعه الله بما في قلبه من محبة الخير للمسلمين. وخير الناس عند الله أنفعهم لعباد الله، ولهذا ترتب على كثير من الإحسان للمسلمين الدرجات العالية عند الله عز وجل. هذا ميزان الأخوة وضابط الأخوة الإسلامية، أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. ولو أن الناس عملوا بهذا لارتفعت كثير من الشرور في مجتمعات المسلمين. إذا كان يكره أن يغش في التجارة ما يغش المسلمين، إذا كنت تكره أن ينظر الناس لمحارمك فلا تنظر إلى محارمه، إذا كنت تكره أن يعتدى على عرضك لا تعتدي على أعراض المسلمين، إذا تكره أن تغتاب وتذكر بما تكره في غيابك ما تغتاب المسلمين، إذا كنت تحب لك زيادة الإيمان والخير ونماء الأموال والأولاد فأنت تحب هذا لإخوانك. هذا ميزان الأخوة الإيمانية، ومن كان على هذا الأصل العظيم محققا له فهو على مرتبة عظيمة من الدين، وهذا مؤثر في معاملته، لأنه كلما هم بمعصية تذكر أنه يكره هذا فلا يعامل المسلمين إلا بما يحب لنفسه. كل ما تكرهه لنفسك لا تحبه للمسلمين، وكل ما تحبه لنفسك انصح للمسلمين، إذا وفقك الله لعمل صالح ادعو إليه، لأنك تحب أن تكون من أهل الصلاح والخير ادعو المسلمين الخير، إذا وفقت لأمر من أمور الدنيا فيها خير ومصلحة دنيوية ارشد إليه المسلمين حتى ينتفعوا بها. وهكذا لا يكون مبغضا للخير للمسلمين، فإن هذا مما ينافي الإيمان، بل هو من شعب النفاق والعياذ بالله، أن يظهر للمسلمين الخير وهو يضمر بهم الشر. قال تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك من الخير. ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له كثر الله من أمثالك ما كان يؤمن على هذا، يقول إن من حبي للمسلمين أن أتمنى أن لا يكونوا مثلي، لأنه لا يرضى عن نفسه، يريد أن يكون في درجة أعلى، فمن فقهه أنه لا يتمنى أن يكون المسلمين مثله، يتمنى أن يكونوا في الدرجة التي يريد لنفسه، وهذه لم يبلغها. ولهذا كان بعضهم إذا قيل له كثر الله في المسلمين أمثالك يقول لمن قال له ذلك ما نصحت للمسلمين، ما نصحت للمسلمين. انظروا إلى فقه السلف، فقه عظيم ومراقبة لهذه الأمور، فهذا مما يدل على مراقبتهم لهذا الأمر، وأن الإنسان حتى درجته التي هو في الدين يرى أنه مقصر، ما يتمنى المسلمين أن يكونوا مثله. هذا هو الواقع، الإنسان يعلم نفسه مقصر في العلم والعمل وله ذنوب، ما يتمنى أن يكون هذا الذنب لكل مسلم وأن يكون هذا التقصير لكل مسلم، بل يتمنى أن يكون المسلمون على خير وعلى درجة عالية في الإيمان، يتمنى أن يكونوا مثل أبي بكر الصديق، ينتشر فيهم الخير وينتشر الفضل ويقوى دين الله ويضعف الكفار، لأنه إذا قوي المؤمنون ضعف الكفار وأعداؤهم، وإنما يتسلط علينا أعداؤنا بضعفنا. انظروا إلى أعداد المسلمين اليوم، أكثر أهل الأرض اليوم مسلمون، يعني المسلمون نسبتهم كبيرة جدا بالنسبة لأهل الأديان الأخرى، أما بمجموع الأديان نعم قد يكون، لكن إذا نظرت إلى اليهود النصارى سائر الأديان، فأعظم أكثر دين اتباع هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخشى أن يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. نحن لا ننزل الحديث على واقع المسلمين، لكن نخشى، لأن مع هذه الكثرة البالغة تجد أن أعداء الإسلام يتسلطون على المسلمين ويسومونهم سوء العذاب ويتسلطون عليهم، كل هذا دليل على ضعف المسلمين، وذلك ببعدهم عن دينهم، ليس بقوة الكفار. الكفار يعني أذل من أن يسلطهم الله عز وجل على المسلمين إذا استقام المسلمون على دينهم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. نعم، هذه أيضا من المسائل المهمة. لا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. لا ينبغي ولا يجوز لمسلم أن يرجع إلى المبتدع تشاوره في الدين. المبتدع لا يشير عليك إلا بما يرى، ولا يقرر إلا ما يرى من البدع، وهذه فتنة عظيمة أن يرجع إلى مبتدع استشير في أمر الدين، أو يطلب عليه العلم، أو يطلب منه النصح. المبتدع مقصر في نفسه، فكيف تطلب النصح من إنسان مقصر في نفسه؟ لا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، لأن مرافقة أهل البدع يوجب الموافقة، المرافقة توجب الموافقة، وهذا أمر جبل عليه الناس. لا يمكن لإنسان يصاحب إنسانا يخالطه يجالسه يدخل ويخرج معه يؤكله يشاربه إلا يكون موافقا له، فإذا صاحبت أهل الخير ارتفعت بدرجاته. ولهذا كان بعض السلف يحرص أن يصاحب من هو خير منه حتى يرتفع إلى درجته. سبق أن نبهت على هذا. عمر كان يحرص على صحبة أبي بكر، فرفعه الله إلى درجة قريبة من درجته، لأن الضعيف إذا صاحب القوي تشبه به. ولا أقول هذا في عمر، عمر كان في درجة عالية من الإيمان، لكن كان أبو بكر في درجة أعلى منه، فكان يصاحبه إلى أن ارتفع إلى درجة قريبة من درجته. وإن كان عمر قد تأخر إسلامه عن كثير ممن سبقهم رضي الله عنه، ولكن كلما صاحب الرجل من هو خير منه اقترب من منزلته، وإذا صاحبت من هو دونك أيضا جرك إلى نقصه وإلى ضعفه. ولهذا لا يرافق المبتدع ولا العاصي ولا الفاسق ولا الأحمق الذي قد يوردك في المهالك بسبب حمقه، ولا أيضا يعني من لا يحرص على وقته. إن بعض الناس ليس لديه حرص على وقته، فإذا صاحبته ضيع وقتك. وإن أمكنك أن لا تقاربه في جوارك، يعني أن لا يكون جارا لك. لماذا علق هذا على إن أمكن؟ لأنك قد تبتلى بجار، فتحرص أن يكون جارك من أهل الخير والفضل، وإذا ابتليت بهذا فاصبر وتجنب مخالطته، لأن مخالطة جار السوء أيضا مضرة على الإنسان بدينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه، والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. أيضا من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه من المخالفات، مخالفات مثل عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، مخالطة أهل البدع، التنطع والتكلف الذي يسلكه بعض الناس، عدم النصح للمسلمين. فإذا اعتقد شيء، اعتقد بعض الناس شيئا من ذلك أو فعله، فإنه يجب مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من المخالفات، من المخالفات وفرط في أمر الدين، فإن هذا يجانب. قال: مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقتلة، مهاجرته طلبا للسلامة من الوقيعة فيما هو فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم ذكر أن حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا كريهة. فإما أن يقع الرجل في موافقة أهل البدع وأهل الفجور أو يجد ريحا خبيثة. وما هي الريحة الخبيثة؟ السمعة. لو لم يكن أن يقول الناس فلان يصحب فلان فهذه مثل الريح الخبيثة. وأما إذا وقع في فتنته فهو كالذي حرق ثيابه. فينبغي مجانبة هؤلاء وعدم مخالطتهم. وأما العلماء فإذا كان لديهم اتصال بهؤلاء ومناصحتهم ولهم قدرة على المخالطة لهم مع النصح وبيان العلم والنصح لهم فهذا مما يشرع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في أسواقهم وفيهم من المنافقين وينصح لهم ويبين لهم، فهذا من النصح. العلماء عليهم دور، لأن العلماء لو اعتزلوا الناس لا ضاع الناس، فلا يطرد هؤلاء من مجالسهم ولا يقول الرجل أنا لا أدرس لأن قد يحضر بعض أهل المعاصي، بل ينفع الناس لأن هذا من النفع للناس. وأما العوام والضعاف الذين ليس لديهم قدرة على تجنب الشبه يفر الرجل يعني بدينه من هذه المجالس. حتى العالم إذا جالس في هذه المجالس وهو لم ينفع الناس وتضرر فإنه لا يجوز له أن يعني يجلب لنفسه الشر ولو كان يريد الخير بنصح الناس. قال وهجران من واله ونصره، كذلك أيضا من ناصر هؤلاء ووالاهم، لأن من ناصر أهل البدع ووالاهم فهو على طريقهم، لا يناصر المبتدع إلا مبتدع. ولكن علينا أيضا الحذر من التلاعب بالمصطلحات، دائما نحن نقول الحق بين واضح وهذه كلام السلف، لكن احذروا من التلاعب بالمصطلحات. عندما يؤتى لصاحب سنة يقال هذا مبتدع، ومن والاه فهو مبتدع، ومن والى المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يهجره يهجر. فأساسا تقلب المسألة رأسا على عقب ويتلاعب بالمصطلحات. ولهذا سبق أن ذكرت في تحرير المصطلحات في محاضرة في مسجد قباء أن التلاعب بالمصطلحات أمر خطير. يعني كيف أودي الأنبياء؟ كيف صد عن دعوة الأنبياء بهذه الفتنة؟ يعني أعداء الأنبياء ماذا قالوا؟ هل قالوا أن هؤلاء أنبياء؟ فينبغي الحذر من هذه المسألة. أقول أن الأنبياء عندما عاداهم خصومهم ما قالوا أنهم أنبياء بعثوا من الله، وإنما قالوا أنهم سحرة كذبة جاءوا ليفسدوا أديانكم وليسفهوا أحلامكم. فعن طريق هذا التلبيس لبسوا على الناس. ولذا قال الله عز وجل في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فينبغي للعاقل أن يرضى بنفسه أن يستخف يتلاعب بعقله. تأمل كل المقدمات التي إذا قيل لك مبتدع فتأمل هذه المقدمة، هل هذا مبتدع أو يدعى أنه مبتدع؟ إذا قيل هذا فاسق، الآن يقال في الحكام أنهم طواغيت، يعني تسلم بهذا؟ يؤتى لرجل صالح يقال هذا مبتدع. كم من أهل الفتنة طعنوا في خيار الأمة، طعن في الصحابة، طعن في أئمة الإسلام. ماذا قيل في أئمة الإسلام؟ ماذا قيل في أحمد بن حنبل؟ ماذا قيل في ابن تيمية؟ ماذا قيل في محمد بن عبد الوهاب؟ ماذا يقال في علمائنا الآن الكبار؟ طعن فيهم وتكلم فيهم من أهل الشر. هل قالوا علماء مجددون لدين الله يحبون الخير للناس؟ لا، بل نسب بعضهم إلى أنهم جواسيس. قال في الشيخ محمد بن عبد الوهاب من التلبيس قالوا أن هذا جاسوس للإنجليز، يدعو للتوحيد ما شاء الله، يدعو للتوحيد جاسوس لبريطانيا. وكذلك طعن في الملك عبد العزيز وطعن في يعني خيار عباد الله. هذا طريق لأهل الشر والفتنة، إذا أرادوا صرف الناس عن دين الله طعنوا في حملة الدين، وهذا وسيلة ذكرها العلماء لأهل الشر والفتنة أنهم لما عجزوا عن الطعن في القرآن والسنة طعنوا في حملة الكتاب والسنة ليصرفوا الناس عن دين الله. فعلى طالب العلم أن يكون متيقظا لا يستخف بعقله. تأمل المقدمات التي قال أول مقدمة انظر فيها، ثم بعد ذلك إذا سلمت أن هذا مبتدع له حكمه، صاحب السنة له حكمه، ثم تنظر إلى المقدمات بعد ذلك.